السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا وموصولا في ترجمة البطل الضرغام الأسد الأمير أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. كنا قد وقفنا في سيرة هذا الإمام وهذا الصحابي الجليل خال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عند سعد المستجاب الدعوة، ولقد دعا له بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كتاب عند أحمد وعند الترمذي وعند البزار في مسنده وعند ابن أبي عاصم في السنة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وأبي نعيم في حلية الأولياء من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وفي رواية: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فكان رضي الله عنه من مجاب الدعوة، إذا دعا الله جل وعلا استجاب له. اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وفي رواية أخرى: اللهم سدد رميته إذا رمى بالسهم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وأجب دعوته. وإجابة الدعاء من علامة الصلاح، لأن الله جل وعلا أمر بالدعاء وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن الدعاء ومنه سبحانه الإجابة. ولقد جعل سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، كما أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والترمذي في سننه وابن المبارك في كتاب الزهد والطبراني في الأوسط والصغير والدعاء وابن حبان والحاكم وأبو نعيم والبيهقي في الدعوات الكبير والقضاعي في مسند الشهاب والبغوي في شرح السنة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. فجعل الدعاء العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فقد أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي قاضي مصر، وكان قد اختلط رحمه الله تعالى، والراوي عنه الوليد بن مسلم الدمشقي وليس من ثقات أصحابه، وهو مدلس وقد عنعن. الشاهد أن أمر الدعاء وشأنه عظيم في شريعتنا وملتنا، بل إن دعوة المظلوم ولو كان كافرا مجابة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد أن أمر الدعاء أمر عظيم، وكان سعد رضي الله عنه من مجاب الدعوة ببركة دعوة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم استجب، اللهم استجب لسعد إذا دعاك، وفي رواية: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وقد أخرج ذلك الإمام أحمد في فضائل الصحابة، والترمذي في سننه، والبزار في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والحديث بمجموع طرقه صحيح. سعد رضي الله عنه كعادة أهل الإيمان وكعادة الصالحين قد يبتلون بمن يسبهم أو أن يشتمهم أو أن يؤذيهم، ففي الصحيحين من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهما، أهل الكوفة بالعراق وهم الذين فعلوا ما فعلوا بعد ذلك، تسببوا في قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بل تسببوا في قتل علي رضي الله عنه من قبل، وخرجت منهم الخوارج، ولا يعني ذلك أنهم جميعا خالفوا الدين أو خالفوا الإسلام، فما من بقعة في الأرض إلا وفيها الصالحون وفيها الطالحون. فشكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي مكث 7 ليال وهو ثلث الإسلام، بعد هذه السنوات الطويلة وفي إمارة عمر رضي الله عنه، وبعد أن فتح الله على يديه القادسية، وبعد أن بنى البلاد، وبعد أن أزال دولة الكفر والشرك، دولة بني مجوس، دولة بني مجوس عباد النار، بعد أن أزال الله به ذلك، يأتي بعض هؤلاء ويقولون إنه لا يحسن يصلي. فعزله عمر رضي الله عنه وولى عمارا مكانه، ثم أرسل إليه فقال: إن هؤلاء قد شكوك في كل شيء حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال أبو إسحاق سعد رضي الله عنه: أما إني والله كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها. إذا صليت العشاء فإني أركض، يعني أطيل في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة ليسألوا عن سعد رضي الله عنه، فسألوا أهل الكوفة فلم يدعوا مسجدا إلا مروا به ليسألوا عن سعد فيثنون خيرا. كل من يسأل عن سعد رضي الله عنه فإذا به يثني عليه خيرا. وحق لسعد، وأين مثل سعد رضي الله عن سعد خال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى دخلوا مسجدا لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة يقنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. لا يسير بالسرية يطعن في شجاعته، ولا يقسم بالسوية أي أنه يفضل بعضا على بعض في المال طعن في العفة، ولا يعدل في القضية أي يتهمه بالظلم وهذا طعن في الدين. فقال سعد رضي الله عنه أما والله لأدعون بثلاث. ثم اتجه وقال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. انظر لأدب سعد رضي الله عنه. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. ألا يعلم سعد كذب هذا الرجل؟ بلى، لكنه التأدب مع الله عز وجل. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. قام رياء وسمعة يعني ما قصد وجه الله. اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان بعد أي هذا الرجل أسامة هذا يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير التابعي الذي روى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال لقد رأيت أبا سعد أي هذا الرجل وحاجباه قد سقط على عينه. حاجباه قد سقط على عينيه، يعني كل حاجب سقط على العين من الكبر، من الكبر. يغمز الجواري في الطرقات، نسأل الله السلامة. اللهم أطل عمره، لأنه طعن في شجاعة سعد وطعن في عفته. فقد يقال إنه لا يسير بالسرية لعل له عذرا، أو أنه يرسل السرايا ليكون من خلفها ليدعمها وليقويها. لا يقسم بالسوية لعله يعطي أهل البأس والنجدة والشجعان الذين يقودون المعارك فيفضلهم على غيرهم. أما الثالثة أن يتهم بعدم العدل والظلم فهذا طعن في الدين، ولعل هذا الذي كان سببا لإغضاب سعد رضي الله عنه إلى هذا الحد. ومع ذلك الرجل اتهمه بأمرين في الدنيا وثالث في الدين، فما خرج عن العدل حتى في دعوته رضي الله عنه وأرضاه. اللهم أطل عمره، اللهم أطل فقره، إن كنت لا أسوي بين الناس ولا أعطي من يستحق حقه فأطل فقره وعرضه للفتن. افترى علي في ديني فعرضه للفتن. وهذا من ورعه وتقواه ودينه، وقد استجاب الله عز وجل له حتى صار أسامة هذا رجلا كبيرا يتعرض للجوار في الطرقات يغمزهن. فإذا عوتب في ذلك، أيها الرجل، أيها الشيبة، أما تستحي أن تفعل ذلك؟ فيقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. فرضي الله عن سعد وأرضاه. أيضا سيأتي أنه لما أراد بعد القادسية في معركة جلولاء التي تسمى بفتح الفتوح، لما أراد أن يعبر الفرات وقد ارتفع الفرات جدا، دعا ربه عز وجل فخرج الجيش كاملا يمشي على الماء. خرج الجيش يمشي على الماء والفرس في غاية الخوف والرعب والفزع، فقالوا: هؤلاء جن وليسوا ببشر. هناك حديث لا يصح، هو ضعيف جدا: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لكن الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد فكان رضي الله عنه من مجاب الدعوة. سواء على من ظلم أو على من خالفه أو على أعدائه رضي الله عنه أرضاه. وهنا يجب أن نقف وقفة. إن أمر إجابة الدعاء كمسألة تربوية، إن أمر إجابة الدعاء تحتاج إلى استقامة القلوب على أمر الله والجوارح، وأن نتلذذ، ما أقول نستشعر العبودية، بل نتلذذ بعبودية الله جل وعلا وبصدق اللجئ إليه والتذلل له سبحانه وتعالى، وألا تعلق القلوب إلا بالله سبحانه وتعالى ثقة ورجاء وخوفا وخشية وإنابة ورجاء وتوكلا ويقينا ورضا عن الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن يستجاب لنا دعاؤنا فيجب أن تطهر القلوب والجوارح من الذنوب والمعاصي والآثام، وأن تتعلق القلوب بالله سبحانه بعلام الغيوب. عند ذلك نرجو إن دعونا أن يستجاب لنا. أما سعد بطل القادسية، سعد بطل القادسية، لماذا القادسية؟ أولا القادسية ننظر لها من جانبين، من جانب الفرس ومن جانب المسلمين. من جانب الفرس أن الفرس اختلف أمرهم وتولى أمره امرأة بعد امرأة، واختلف أكبر قوادهم رستم والفيروزان. فلما كان من أمر خالد رضي الله عنه أرضاه من فتح الحيرة والأنبار ثم انتقل بعد ذلك إلى بلاد الشام ووقعة اليرموك، اجتمع كبار الفرس، لأن العرب والمسلمين بدأوا يكثرون من الغارات على أهل هذه المناطق، خاصة وأنهم قد حاذوهم، فأرسلوا إما أن تحمونا وأن تأخذوا بأيدينا، وإلا أعطينا العرب ما يريدون. فاجتمعوا كبار الفرس وتهددوا رستم والفيروز: أنتما قد اختلفتما، وحدث بينكما ما حدث، وضياع ملك فارس سيكون بسببكما، فإما أن تقوموا بما يجب عليكم، وإلا رجعنا عليكم وقتلناكم وتخلصنا منكما. فاجتمع رأيهما وأرسل إلى بوران بنت كسرى أن تدلهما على جميع نساء كسرى ومن يتصل به، إلى أن وجدوا امرأة من نساء كسرى كانت ولدت ولدا يقال له يزدجرد، وأخفته في بعض البلدان، فأتي به وملكوه عليهم وأذعنوا له وانقادوا وأطاعوا. وكان يزدجرد هذا بعد ملكه وتسلطه كان متكبرا قليل الأدب، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تعامله مع المسلمين. فلما وقع ما وقع وأرسل أهل السواد وأهل الأراضي التي حول الأنبار والحيرة وبغداد وما حولها، أرسلوا إلى يزدجرد: إما أن تحمونا وأن تأخذوا بأيدينا، وإلا سلمنا للعرب ما يريدون فإنهم قد آذونا. فطلب من رستم أكبر قواده أن يقود الجيوش بنفسه. وهنا فكر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في غزو هذه البلاد لإزالة ملك بني مجوس وإحلال ملك الإسلام وأهله في هذه الأرض، لأنه لا بد أن يدين أهل الأرض لله وأن يعبدوا الله عز وجل. فخرج رضي الله عنه إلى جهة العراق حتى كان على بعد عدة أميال من المدينة، والناس لا يعرفون هل هو سيخرج بنفسه أنه سيرسل قائدا من إخوانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة عمر رضي الله عنه أن الناس إذا لم يعلموا قصده دفعوه بعثمان رضي الله عنه، ثم بعبد الرحمن بن عوف، فإن لم يوجد عند هذين علم مما في نفس عمر ثلثوا بالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم أنه على قصد بلاد فارس وعلى قصد بلاد العراق لفتحها وإزالة ملك هؤلاء منها. ثم أرسل إلى علي رضي الله عنه وكان قد استخلفه بالمدينة، وأرسل إلى طلحة رضي الله عنهم جميعا، فلما أتوا واجتمعوا تناقشوا فيما بينهم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى يا أمير المؤمنين أن تبقى في المدينة وأن ترسل رجلا من أهل الشجاعة والجلادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تمده بالرجال رجلا بعد رجل؟ فوافق ذلك ما كان في نفس عمر رضي الله عنه أرضاه. فقال: من هذا الرجل؟ قالوا: الأسد الذي في براثنه، سعد بن أبي وقاص. وكان على صدقات هوازن، أرسله ليجمع صدقات هوازن، فلما جاء أرسل إليه، فلما جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمره عمر رضي الله عنه على الجيش الذي سينطلق إلى بلاد العراق، وكان يوجد بها المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه أرضاه مع بقية أصحابه يناوشون الفرس ويغيرون عليهم، فلما اجتمع جيش سعد وسينطلق الجيش أوصاه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا إسحاق، لا يغرنك من الله أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السيء لا يدفع بالسيء، إنما السيء يدفع بالحسن، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا طاعته. لا يوجد بين الله وبين أحد من خلقه نسب، إنما الطاعة. فالناس إما طائع مقرب وإما عاص مبعد، فاتق الله والزم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وأوصاه بالصبر. فانطلق رضي الله عنه بجيشه حتى نزل القادسية، وكان رضي الله عنه وأرضاه قد أصيب بدمامل حتى كان لا يستطيع الجلوس، بل أصيب بعرق النسا، فكان لا يستطيع الجلوس، وكان يقود المعركة رضي الله عنه وأرضاه وهو مضطجع على صدره وتحته وسادة. فلما سمعت الفرس بنزول سعد رضي الله عنه وأرضاه أجمع رأي يزد جرد على أن يخرج رستم بنفسه، فأبى عليه رستم وحاوره وقال: إن الفرس ما يزال أمرهم عاليا ما دمت فيهم، فاجعلني بين يديك وأرسل الجالينوس، فإن انتصر فبها، وإلا أرسلت رجلا تلو رجل تلو رجل. فأبى عليه يزدجرد ليقضي الله أمرا كان مفعولا. رستم يقول يعني قتال جيش بعد جيش أمثل من هزيمة بمرة وأشد على عدونا، يعني كان يرى المطاولة والمنابذة وأن يرسل جيشا بعد جيش بعد جيش. يزدجرد قال: إما أن تخرج وإما أن أخرج. فاضطر رستم للخروج. أرسل سعد رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، وكانت الأخبار تأتي مباشرة من جيش رستم يوميا إلى يزدجرد، ومن جيش سعد رضي الله عنه أرضاه إلى عمر رضي الله عنه. فلما أرسل إلى عمر كتب إليه بذلك، قال عمر رضي الله عنهم: لا يقربنك ما يأتيك عنهم، يعني لا يدخل عليك كرب ولا يدخل عليك هول ولا يدخل عليك خوف. واستعن بالله وتوكل على الله. استعن بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وتوكل على الله عز وجل. وابعث إليه رجالا من أهل المناظرة، يعني من أهل الرأس والفهم والعقل والجلد، يدعونه إلى الله عز وجل. انظر، قبل المعركة لا بد من دعوة الناس، ولا بد من البيان لهم، ولا بد من الإيضاح، أن يعرفوا حقيقة الدين، لأن الله سيجعل من دعوتهم توهينا للآخرين، لأن المؤمن عزيز بدينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فأرسل سعد رضي الله عنه أرضاه مجموعة من خيرة أصحابه، منهم الأشعث بن قيس وفرات بن حيان وعطارد بن حاجب وعدي بن سهل والحارث ابن حسان وعمرو بن معد كرب والمغيرة ابن شعبة أحد دهاة العرب. فلما ومعهم النعمان بن مقرن وغيرهم، فلما دخلوا على يزدجرد، اقتربوا وذهبوا إلى يزدجرد، جمع وزراءه وقواده ومستشاريه ليستشيرهم في ماذا، كيف يستقبلون هؤلاء العرب. وكان من جملة من معه رستم أيضا. فقال لترجمانه لما دخلوا عليه: سلهم ما جاء بكم، ما الذي جاء بكم، وما دعاكم إلى غزونا والولوع ببلادنا، أمن أجل أننا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ يعني هل لوقوع الخلاف بيننا جعلكم تجترئون؟ فقال النعمان بن مقرن رضي الله عنه أرضاه، حدث أصحابه: إن شئتم تكلمت عنكم، ومن شاء آثرته. يعني إذا أراد أحد منكم أن يتكلم وأن يرد عليه وأن يوضح له فليتفضل، وإلا إذنوا لي أن أتكلم نيابة عنكم. فقالوا: بل تكلم. فقال رضي الله عنه أرضاه: إن الله عز وجل رحمنا فأرسل إلينا رسولا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر، وعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة، فلم يدع قبيلة إلا وقر به منها فرقة، وتباعد عنه بها فرقة. يعني ما من قبيلة إلا وانقسمت، منهم من آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حاربه ونفر، ثم استقام أمرهم بعد هذا. ثم أمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبتدئ إلى من خالفه من العرب، فبدأنا بهم، فدخلوا معه على وجهين: مكره، يعني مكره على الإسلام فاغتبط بعد أن أكره على الإسلام، وليس الإكراه هنا بمعنى أن الصحابة أكرهوا الناس على الدخول، إنما هو وجد الناس دخلوا فدخل. فلما ذاق طعم الإيمان، كالمؤلفة قلوبهم، لما ذاق طعم الإيمان واستقر الإيمان في قلبه فرح وسر بهذا الدين، وإما طائع فازداد إيمانا ويقينا وخيرا وبركة. فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق. ثم أمرنا أن نبتدئ من يلين من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف. فنحن ندعوكم إلى ديننا، وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح. يعني دين الإسلام جاء بتحسين كل خير وجاء بتقبيح كل قبيح. فإن أبيتم الإسلام فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه. الجزية، إن أبيتم الإسلام فلتدفعوا الجزية عن يد وأنتم صغيرون. فإن أبيتم فالمناجزة. يعني النعمان بن مقرن يقول إن الله رحمنا بعد أن كنا وكنا وكنا وكنا في حال العرب، فأرسل إلينا نبيا نعرفه ونعرف نسبه، وأمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر وحذرنا، فانقسم الناس في البداية إلى موافق ومخالف، إلى مؤمن وكافر، ثم أمرنا أن نناجز من يقربون منا، فناجزناهم أي حاربا، فقاتل بمن أطاعك من عصاك، وقد فعل صلى الله عليه وسلم حتى استقام أمر العرب. ثم بعد العرب يجب أن تبلغ الدعوة من بجوارهم، أقرب الناس إليه، وهم الفرس والروم. فإننا ندعوكم إلى أن تستقيموا على ديننا وملتنا وشريعتنا، فإنه دين يحسن الحسن كله ويقبح القبيح كله. إن أبيتم الدخول في الإسلام فهناك أمر هو أشر لكن أهون، وهو أن تدفعوا الجزية، وإلا فالحرب بيننا وبينكم. فإن أجبتم إلى ديننا، إن أنتم أجبتم إلى ديننا واستقمتم على أمر الله، خلفنا فيكم كتاب الله عز وجل وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه، ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم. يعني نرجع عنكم ونترككم وأنتم وشأنكم وبلادكم، لكن بشرط أن تحكموا كتاب ربنا وسنة نبينا، أن تحكموا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن بذلتم الجزية قبلناها ومنعناكم. يعني إن حاول غيركم من جيرانكم أن يقاتلكم قاتلناهم معكم، وإلا فقاتلناكم أنتم. فكان من يزد جرد المغرور المتكبر أن قال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم. يعني أنتم أمة متخلفة، أمة يعني شقية، والأخ يقاتل ابن الرجل يقاتل ابن عمه، والرجل يقاتل تنقسم القبيلة فتتقاتل في بينها من أجل لا شيء، أسوأ ذات بين منكم. قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوننا أمركم، لا تغزوكم فارس، ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس، فإن كان غرر، يعني إن كان غرركم وجرأكم ما حدث فلا يغرنكم منا، وإن كان يعني إذا كان بسبب خلافاتنا تجرأتم إلى هذا الحد فلا تغتروا، فنحن فارس القوة والجبروت والدنيا والرجال والعتاد. وإن كان الجهد دعاكم، الفقر والعوز والحاجة وضيق العيش، فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم، نعطيكم يعني أحمالا من القمح وغيره والتمر وغيره إلى أن يأتي خصبكم، وأكرمنا وجوهكم، يعني أكرمنا كباركم، وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. يستهزئ بالقوم ويسخر. قوم يدعونه إما إلى ثلاثة أمور: إما أن تسلم، أو أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، وإلا القتال بيننا وبينك. فإذا به يقول: كنتم وكنتم وكنتم، ثم إن كان غرر بكم أننا اختلفنا فنحن في قوتنا، وإن كان الجوع دفعكم إلى هذا أعطيناكم وأعطينا أمراءكم وكباركم وملكنا عليكم ملكا منا. فسكت القوم. فقام المغيرة بن زرارة فقال: أيها الملك، إن هؤلاء رؤوس العرب، الذين تراهم هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم، وهم أشراف يستحيون من الأشراف، ناس كرام وناس أفاضل وناس من ذوي الحسب ومن رفعاء القبائل فيستحيون، وإنما يكرم الأشراف ويعظم حقهم الأشراف، لا يعرف الفضل لذي الفضل إلا ذو الفضل، وليس كل ما أرسلوا به قالوه، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عنه. يعني هم لم يذكروا لك كل شيء كلفهم أميرهم ولا أجابوك عن كل كلامك، وقد أحسنوا، ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك. قوم تأدبوا وتخلقوا، وأنت رجل ملك، أن تواجههم بمثل هذا الكلام، فاسمع مني فجاوبني لأكون الذي أبلغك، وهم يشهدون على ذلك لي. فأما ما ذكرت من سوء الحال فهو على ما وصفت وأشد. إن كنت تقول إننا كنا فقراء وكنا نأكل يعني أحقر الأشياء، بل قال المغيرة في بعضها إننا نأكل الجعلان ونأكل يعني أحقر الأشياء وأخس الأشياء وأرذل الأشياء. نعم، كانوا في شظف من العيش وضيق، وكانت الدنيا في غاية الضيق عليهم. ثم ذكر من سوء عيش العرب، يعني تكلم عن سوء عيشهم والضيق الذي يعيشون فيه والفقر والعوز والحاجة، وأنهم ما يتمتعون بشيء من الدنيا مما تتمتع به فارس. وذكر إرسال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إليهم نحو قول النعمان الذي تقدم، وأنهم قاتلوا من خالفهم، أو يعني يقاتلون من خالفهم، أو أن يدفع الجزية وهو صاغر، أو إما أن يسلم أو الجزية أو السيف. فقال له، ثم قال له: اختر إن شئت، يخاطب يزد جرد، قال: اختر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. فقال: أتستقبلني بمثل هذا؟ تواجهني وأنا ملك؟ فقال: ما استقبلت إلا من كلمني، أنا ما استقبلتك، أنا أرد على من تكلم، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك. انظر لفقه المسلمين وكيف يعرضون دعوتهم على أعداء الله عز وجل. رجل يقف في مقام ملك من أعظم ملوك الدنيا في هذا الزمان، ملك الفرس، ويعرض عليه النعمان بن مقرن ثم المغيرة بن زرارة رضي الله عنهم وطيب الله ثراهم، يعرضون ترغيبا وترهيبا بعزة المؤمن وكرامته وشجاعته وحرصه على هداية الخلق وعلى إذلال أعداء الله، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال: اختر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، بيننا وبينك السيف، أو تسلم فتنجي نفسك. فقال: أتستقبلني بمثل هذا؟ تقول لي وأنا ملك مثل هذا الكلام؟ فقال: ما استقبلت إلا من كلمني، أنا ما استقبلته، أنا أرد على من تكلم، سواء كان ملكا أو قائدا أو وزيرا أو غير ذلك، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك. فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. ثم استدعى بحمل كبير من تراب، جئوني بتراب كثير بحمل ثقيل، فقال احملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن، ارجعوا إلى صاحبكم فعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه ويدفنكم معه في خندق القادسية وينكل به وبكم، ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم بأنفسكم بأشد مما نالكم من صبور. فقام عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه أرضاه وطيب الله ثراه ليأخذ التراب، وقال أنا أشرفهم، أنا سيد هؤلاء، فحمله على عنقه وخرج به من الإيوان والدار إلى راحلتي فركبها وأخذ التراب وقال لسعد أبشر فوالله لقد أعطانا الله مقاليد ملكهم. واشتد ذلك عليهم وأتى رستم بعد هذا، فلما علم بذلك تطير وتشاءم من هذه الفعلة، لأن يزدجرد قال لقد حمل أحمقهم التراب على ظهره، قال ما هذا بأحمقهم بل هذا أعقلهم، ثم دفع قوما وراء عاصم قال إن أدركتموهم وإلا ضاع ملككم، وكان داهية منجما خبيثا عالما بالحروب، وكان منجما وكاهنا، وكان من رأيه ما قد سمعنا. ويبدو أن الوقت قد داهمنا كعادته، وما زال الكلام ممتدا في حرب وغزوة القادسية، كنت أتمنى أن ننتهي منها اليوم، ولكن يبدو أن الكلام فيها قد طال قليلا، ولكنها لها شأنها عند العرب قاطبة مسلمهم وكافرهم من جانب، وعند الفرس من جانب، لأنه إذا انتصر الفرس معناها أنهم يقدمون على المدينة إلى أن يصلوا إلى عدن أبين باليمن، وإذا انتصر المسلمون وهذا الذي وقع بفضل الله ورحمته ومنته وكرمه وبقيادة الأسد الضرغام البطل الجبل الأشم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فكان ما بعدها أن زالت دولة الفرس برحمة أرحم الراحمين سبحانه. يبدو كما قلت أن الوقت قد داهمنا، فنكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وإني لأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى نكمل فيها هذه الغزوة المباركة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.